بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يقول ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك بنون العظمة، والمرسل من العظيم، عظيم صلى الله عليه وسلم، والمرسل من العظيم عظيم. إنا أرسلناك، أرسلناك ماذا؟ أرسلناك شاهدا، وشاهدا على ماذا؟ شاهدا لله بوحدانية، شاهدا على أمتك بما أجابوك، شاهدا عليهم بما يصدر عنهم من أعمال، شاهدا عليهم يوم القيامة أيضا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول أيضا ربنا سبحانه: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. المبشر هو الذي يجيء بالبشارة، والبشارة هو الخبر الذي يؤثر على البشرة، ظاهر الجد، خبر يخبر به المرء يظهر أثره على ظاهر جلده، على بشرته، يسمى بشارة. ولذلك يستعمل في الخير والشر، لأن كل ذلك يؤثر في البشرة، إلا أن العرف في الاستعمال غلب في استعماله في الخير مطلقا مطلقا. مثلا قال ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بشر الصابرين بماذا؟ لم يقيد أطلق. ونعلم أن البشارة هذه إذا أطلقت لا تكون إلا بخير، وتجيء مقيدة أيضا في الخير، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. فهنا قيد، لكن البشارة بالسوء لا تجيء إلا مقيدة. وبشر الذين كفروا أن لهم عذاب، وبشرهم فبشرهم بعذاب أليم. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا، أي ومبشرا لمن أطاعك بما أعد الله له من الفوز العظيم، سأل الله أن نكون منه، ونذيرا. النذير هو المنذر، المنذر الذي يجيء بالإنذار، والإنذار إعلام إخبار بتخويف، هذا الإنذار إخبار بتخويف. لكن بعض أهل اللغة يقول هو الإخبار بالتخويف قد يكون مرة إشعارا وقد يكون مرة إنذارا. إذا كان هذا الإنذار، هذا الإخبار بالتخويف، يوجد معه وقت للاحتراز، فهذا إنذار. أما إذا لم يوجد معه وقت فهذا إشعار. وطبعا جاء منذرا بما يخوف مع يعني وجود الوقت الكافي لمن أراد أن يحسن ويرعوي، فيستطيع أن يحسن ويرعوي. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ونذيرا لمن عصاك بما أعد له ربه من العذاب الأليم، سأل الله العافية. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لمدى، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لهذا أرسلناك، لتؤمنوا بالله أرسلناك يا رسولنا، أرسلناك حال كونك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لتؤمنوا أيها الناس، لتؤمنوا بالله وتعدوا لملاقاته حين تؤمنون به. الإيمان الفلسفي هذا ليس إيمانا، تؤمن بأن الله موجود إيوه، ثم ماذا؟ ثم لا شيء. وش هذا؟ إبليس أكثر إيمانا منك. تدرون لماذا؟ لأن ما تؤمن به أنت غيبا هو كان فيه مشاهدة. إبليس كان مع الملائكة في الملأ الأعلى، فهو إيمانه أقوى من إيمانك إذا كان هذا الإيمان الفلسفي. وإذا كان تفهمون المسلمون ما عندهم ما يقوله غير المسلمين، تسمعوا مثلا غير المسلم يقول لك ممن يؤمن، يقول لك أنا مؤمن لكن لست مطبقا، لست يعني لست أفعل العبادة، لست عابدا، أنا مؤمن. إحنا ما عندنا هذه، يقول لك أنا مؤمن لكن هذه القضية إيماني، يعني أنا أقر بوجود الله فقط. أنت لا تقر بوجوده، لأنك إذا كنت تقر بوجوده ستقر بملاقاته وتقر بمحاسبته وتقر بمسير بعد المحاسبة، إما إلى جنة وإما إلى نار. إذا كنت تؤمن بهذا كله ولا تفعل شيئا لبلوغ الجنة ولا تفعل شيئا للنجاة من النار، كيف هذا الإيمان؟ يتصور هذا الإيمان؟ هذا هو. فلتؤمنوا ولتعدوا العدة لهذا الذي تؤمنون به، وتعلمون أنكم ملاقوه وأنكم صائرون إليه وأنكم ماثلون بين يديه وأنه سائلكم، فأعدوا للسؤال جوابا. لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا به رسولا من ربه أرسل إليكم رحمة بكم، ما يأمركم بشيء وما ينهاكم عن شيء إلا ولكم فيما أمركم به وما نهاكم عنه الخير والرحمة وحسن العاقبة، فاتخذوه رسولا، اتخذوه إماما لكم إلى ربكم، اتبعوه في طريقه التي يسلككم يسلكها بكم إلى ربكم. لا تعترضوا عليه، لا تقترحوا عليه، لا تضربوا لما يقوله الأمثال، لا تنبذوه وراءكم ظهريا، فإن ذلك كله لا يتوافق مع إيمانكم به رسوله. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، تعزروه تعظموه، تعزير التعظيم وطبعا الضمير يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، لتعزروه تعظموه وأيضا التعزير المنع، تمنعوه تمنعوه مما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم وأولادكم، بل الشيء يخلص إلى أهليكم وإلى أولادكم وإلى أنفسكم ولا ينبغي إلى أن يخلص إليه صلى الله عليه وسلم. كما قال صحابي وهو في معالجة الموت يوم حين أصيب يوم أحد، لا يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، توقير الاحترام تعظيم أيضا، لا تخاطبوه بأسمائه باسمه، بل لا تخاطبوه بكنيته كما يحترم بعضكم بعضا، لا تخاطبوه إلا بما بصفته التي بعثه الله بها وهي يا نبي الله يا رسول الله، هذا من تعظيمه. غضوا أصواتكم عنده، اتبعوا أمره، لا تختلفوا عليه. لهذا أرسل إن أرسلناك لأجل هذا، إن أرسلناك لأجل أن يعظموك، لأن هذه لم تعليل لم كي. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لماذا؟ لتؤمنوا بالله أنتم أيها الناس ورسولي وتعزروه وتوقروه. أرسلناك لتعظم، أرسلناك لتوقر، فوقروه يا أمته، عظموه يا أمته، وتعظيمه ميتا كتعظيمه حيا صلى الله عليه وسلم، بتعظيم تركته بتوقير تركته. عندما يقال لك قال صلى الله عليه وسلم يقطع قوله قول كل قائل، هذا من تعظيمه وتوقيره. وهذا الذي كان عند الناس عندما تقدمنا، كانوا يعظمونه تعظيما عجيبا جدا. يذكرون أن الإمام مالك رحمة الله عليه كان لا يركب في المدينة، لا يركب، من التعظيم من التوقير الاحترام. كيف أركب؟ كيف أمتطي دابة تطأ بحوافرها لأجلي؟ هذه الدابة لأي شيء تتحرك في سكك المدينة؟ لأنها تحملني. وهذه المدينة فيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاوت في جوفها جثته صلى الله عليه وسلم بدل جسده الشريف. توقير عجيب جدا، بل توقر مرابعه صلى الله عليه وسلم، كانوا يوقرون مرابعه صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رحمه الله رأى رجلا مرة يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتد عليه الحر، فنزع رداءه فوضعه أمامه، فلما سلم الناس قال لو لم تكن يعني طارئا وافدا على البلد لا لا لا لصنعت بك وصنعت، تحدث في مسجدنا ما ليس ما لم يكن فيه. وش الإحداث يا ما الإحداث؟ أنك وضعت ثوبك أرضا لم يكن الناس يفعلون، توقير مسجده هذا الدرجة. فتصوروا هؤلاء الذين يوقرون مواضعه ومرابعه ورسومه وأطلاله صلى الله عليه وسلم، كيف يصنعون بكلامه؟ وهذا من تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله أيها الناس، وتؤمنوا برسوله أيها الناس، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الضمائر تعود إلى ما تليق به، وتسبحوه تسبحوه تنزهوه سبحانه عما لا يليق به، أو تسبحوه تصلوا له السبحة، وهي الصلاة، تسبحوه أي تصلوا له السبحة، صلاة التسبيح يطلق التسبيح ويراد به الصلاة، بكرة وأصيلا، غداة وعشية، لهذا أرسلناه. ونحن من جملة من أرسل إلينا، هو لم يرسل إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد والزبير وطلحة وهؤلاء وهذا النهر الكريم فقط، بل أرسل إلينا أيضا، فنحن أيضا ممن عشروا في ذلك الضمير لتؤمنوا، هذه واو الجماعة، نحن أيضا دخلنا فيها. فينبغي أن نري الله منا هذا الذي أرسل إليه لأجله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يظهر منا أيضا كما ظهر منهم. يا إخواننا، توقير عجيب جدا جدا جدا، أبو أيوب الأنصاري يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، يقول يا رسول الله تأخذ على البيت، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا، أنا يغشاني أصحابي، فالسفل أرفق بي وأرفق بمن يغشاني وأرفق بكم أنتم، لئلا يمر عليك وعلى أهلك كل من دخل إلي. خلاص أبو أيوب في على البيت، في يوم يستيقظ مذعورا، استيقظ أنا أعلو سقفا تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يقول هذا؟ أطأ برجلي سقفا أسفله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف هذا؟ بل أكثر من هذا، مرة في ذلك الطابق الذي كان يسكنه انكسرت جرة التي فيها الماء، وطبعا أنتم تعلمون أن هذه السقف من طين وسعوف النخل، وهذا لابد أن هذا الماء الذي سقط من جرة انكسرت، فما كثير يخشى أن يقطر بعده على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل، فأخذ لحافه الذي يلتحف به أهله فجعله فوق الماء ليتشرب الماء، ما عنده لحاف إلا هذا، يعني أنت ستبقى ستبيت وأهلك في البر. قال فبقينا في زاوية في أهل بعضهما في تلك الزاوية، ولا تقطر قطرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنه يحتمل أنه لن تقطر عليه، سيقطر النبي صلى الله عليه وسلم هنا والسقف سيقطر هناك، فلن يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم، وسينتفع أيضا أبو أيوب بلحافه تغطى به تستنزئ به. لا أترك احتمالا، احتمال صفر، قطرة لا تقطر. إنا أرسلنا تؤمنوا بالله وتعزعوا وتسبحوا، وهذه الأفعال الأربعة، لتؤمنوا بالله ورسوله، ولتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، أربعة أفعال قرأها أكثر القراء كما سمعتم، وقرأها أبو عمرو وابن كثير بالغيبة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه. لماذا أرسلناك يا نبينا؟ ليصنع أولئك هذا، ليؤمنوا وليفعلوا وليفعلوا وليفعلوا. ولكن ها هنا على القراءتين في الآية ما يسميه أهل البلاغة التفاتا. الالتفات هذا من أساليب البلاغية التي يتحدث عليها عنها أهل المعاني. المعاني تعلمون أنه أحد علوم البلاغة الثلاثة. ما هو هذا الالتفات؟ هو أن تؤدي المعنى بأسلوب من أساليب الخطاب الثلاثة، وهي التكلم والخطاب والغيبة، تؤدي المعنى بأحد الأساليب ثم تؤديه بعده بأسلوب آخر، لأن ربنا يقول إنا أرسلناك شاهدا وبشيرا ونذيرا، فهذا خطاب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول ليؤمنوا بالله ورسوله، فينتقل إلى الغيبة، هذا يسمونه التفاتا. يقول الأخضري والالتفات هو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض القرنين، هذا كثير في كلام العرب في القرآن. ربنا سبحانه يقول هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، ولم يقل وجرينا بكم، مقتضى الظاهر أن يقال حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم بريح طيبة، لكنه خرج عن مقتضى الظاهر بالالتفات فقال وجرينا بهم، فهذا التفات من الخطاب إلى الغيبة، حتى إذا كنتم خطاب وجرينا بهم غيبة، ويكون التفات أيضا من الغيبة إلى الخطاب، وهذا تفعلونه في كل يوم. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا أنت تلتفت من غير شعور منك أنك تلتفت، لأن هذا أول سورة الفاتحة كلها على الغيبة. الحمد لله، كما لو أنك تقول الحمد له رب العالمين، لأنك لو كنت تخاطب لقلت الحمد لك رب، أي يا رب العالمين، الحمد لك رب العالمين، الرحمن الرحيم، فيكون خطابا، لكن تقول الحمد لله غيبة، رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم، كل على الغيبة. ثم جاء الالتفات إياك، ولم تقل إياه نعبد وإياه نستعين، هذا التفات، فهذا التفات من الخطاب إلى الغيبة. يجيء التفات أيضا من الخطاب، من التكلم إلى الخطاب. ربنا سبحانه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، لم يقل له صلي لنا، إنا أعطيناك الكوثر، على التكلم ولا لا؟ المقتضى الظاهر أن يقول فصلي لنا وانحر كما قال إنا أعطيناك الكوثر ولا لا، لكنه انتقل إلى إلى إلى إلى إلى الخطاب، من التكلم إلى الخطاب، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، ولم يقل فصلي لنا. ويكون العكس أيضا من التكلم، من الخطاب إلى التكلم، كان في قول علقمة ضحى بك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب، يكلفني ليلى وقد شط ولوى. هو يخاطب نفسه كأنه جرد من نفسه إنسان يخاطبه، يقول ضحى بك قلب في الحسان، ضحى بك إذا ذهب بك هذا القلب، كل مذهب العرب تقول ضحى فلان في اللهو، إذا ذهب في اللهو ذهبا بعيدا ذهب فيه كل مذهب، فهو يقول ضحى بك قلب، يخاطب نفسه ضحى بك قلب في الحسان طرو، إذا ذهب قلبك ذهب بك في الحسان كل مذهب ذهبا بعيدا، ضحى بك قلب في الحسن طرو، بعيد الشباب عصر حان مشيب، ثم يكلفني ليلى انتقال، كان ينبغي أن يقول يكلفك، الكلام دائما يكلفك ليلى، لكنه التفت من التكلم إلى الخطاب. هذا البيت لعلقمة بن عبدة الفحل من بائيته المشهورة التي أنا أطلعها، ضحى بك قلب في الحسان طرو، بعيد الشباب عصر حان مشيب، يكلفني ليلى وقد شط وليها، وعادت عواد بيننا وخطوب، منعمة لا يستطاع كلامها، على بابها من أن تزار رقيب، إلى آخر ما قال في الأبيات المشهورة التي يقول فيها فإن تسألني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب، إلى آخرها المشهورة. وعلى هذا ما تضحكون، لأن تعرفون منه ما كان الناس يعرفونه، وهذا شيء لا يتغير يعني. ومن طريف ما يتعلق بهذه القصيدة ما رواه أبو نعيم الأصفهاني في الأغاني عن حسان رضي الله عنه أنه أتى جبلة بن الأيهم الغساني، الملك المشهور من ملوك آل جفنة الذين كانوا ملوكا في الشام، طبعا قصده ليمدح، هذا الشيء كله كان في الجاهلية. قال فلما دخلت عليه وجدته جالسا بين رجلين، بين رجل له ضفيرتان ورجل آخر لا أعرفه. فقال له جبلة: أتعرف هذين؟ قال حسان: أما هذا فأعرفه لذي الضفيرتين. قال: أما هذا فأعرفه، هذا النعمان بن المنذر، وأما هذا فلا أعرفه. فقال جبلة بن الأيهم: هذا علقمة بن عبدة الفحل. هذا الآن هذا يعني الأدراس الكبار، أنت يعني نويب صغير. فقال له جبلة، ويعلم الآن جبلة أنك جئت لتمدح، تعرف هذا فلان هذا فلان، فما رأيك أن أنشدهما وتسمع ما ينشدان، فإن شئت بعد ذلك أن تنشد أنشدت، وإن شئت أن تسكت سكت. طبعا هذا شيء لا أحد، وهو يعني جاء ببضاعة يحسب أنه جاء بشيء نفيس، وبعد ذلك تجد وأنت هذا الشيء النفيس تجيء به إلى قوم لتتقرب إليه بهذا الذي جئت به، فتجد من جاء بأضعاف مضاعفة أحسن منك. فهذاك يراعيه جبله، يراعيه وأنت تسمع، وبعد ذلك أنت أعلم بنفسك. فقال حسان: طيب. فقال جبلة الأيهم النابغة: أنشد. فأنشده بائيته الجميلة جدا معروفة: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أعانيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يرعى النجوم بآيبي. قال حسان رضي الله عنه: فذهب نصفي. فلما انتهى التفت جبله إلى علقمة وقال له: أنشد. فأنشده هذه، طحى بك قلب الحسين طرو. قال حسان: فذهب نصفي الآخر. فقال جبله حينئذ لحسان: أنت الآن أعلم، أنت سمعت وأنت أعلم بشأنك. قال حسان رضي الله عنه: فتشددت وقلت له: بل أنشد. قال: أنت أعلم. فأنشده حسان رضي الله عنه لاميته الرائعة في مدح هذا الملك وآل بيته، التي مطلعها: أسألت رسم الدار أم لم تسأل، بين الجواب فالضبيع فحوملي، فالمرج مرج الصفرين فجاسم، فديار سلمى درة لم تحللي. يقوله فيها لله در عصابة نادمتهم، يخاطبه هو: لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول، يمشون في الحلل المضاعف نسجها مشي الجمال إلى الجمال البزلي، الضاربون الكبش يبرق بيضه ضربا يطيح له بنان المفصل، الخالطون فقيرهم بغنيهم، المنعمون على الضعيف المرمل، أبناء جفنة حول قبر أبيهم وقبر ابن بارية الجواد المفضل، يسقون من ورد البريص عليهم وبرد يصفق بالرحيق السلسل، يسقون الدرياق الرحيق ولم تكن تدعى ولا دئدهم لنقف الحنظل، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. فقال له جبله: أدنه أدنه، فوالله ما أنت بدونهما. وأكرمه إكراما عظيما. فالشاهد أن هذه الآية فيها التفات: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ليؤمنوا إلى آخره، ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروا ويوقروا ويسبحوه بكرة وأصيلا. تفضل. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قال ربنا سبحانه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. والكلام هنا على بيعة الحديبية، بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار في الحديبية بيعة الرضوان التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. إن هؤلاء الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. بيعتهم في الحقيقة لله، هم عندما يبايعونك فإنما يبايعونك في الظاهر فقط، وأما مبايعتهم في الحقيقة فهي للرب سبحانه. إن الذين يبايعونك على النصرة وعلى المناعة وعلى الوفاء بما أمرت به إنما يبايعون الله. بيعتهم لك في الظاهر فقط، أما البيعة في الحقيقة فهي واقعة مع الرب وليست واقعة مع غيره. إنما يبايعون الله، هذه إنما حرف حصر، يعني كأنه قال إن الذين يبايعونك لا يبايعون إلا الله، هذا معنى إنما، لا يبايعون غيره، إنما يبايعون الله. يد الله فوق أيديهم، لماذا؟ لأنهم يبايعونه في الحقيقة، فيد الله فوق أيديهم، لأنهم وإن بايعوك أنت فهذه بيعة في الظاهر، البيعة في الحقيقة هي مع الرب سبحانه كما دل عليه حرف إنما. ولذلك أكد هذا المعنى بقوله إن في أول الآية، الكلام كان هذا المعنى كان يستفاد لو قال ربنا الذين يبايعونك يبايعون الله، ولا الذين يبايعون كذا مبتدا، الجملة يبايعون الله خبر، أكدها بإن، إن الذين يبايعونك، وحصر المبايعة في الرب سبحانه، إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، لأنه سبحانه يبايعهم. ويجوز أن يكون المعنى كما قال ابن جرير الطبري، أن يكون المعنى هنا قوة الله في نصرك فوق قوتهم في نصرك، لأنهم بايعوه لأجل النصرة. فابن جرير يقول هذا أيضا تأويل اليد بالقوة في هذا الموضع جائز أيضا، لأنه بايعوه لأجل أن ينصروه، فوق قوة الرب سبحانه في نصرك، لنصرك أنت فوق قوتهم في نصرك، يد الله فوق أيديهم. وطبعا غني عن أن يقال إن هذه الآية دلت على وصف الرب سبحانه بكونه له يدا، وهذا موضوع آخر لا نخوض فيه، إنما نثبت للرب سبحانه ما أثبته لنفسه على وفق ما أراده لنفسه من غير تكييف ولا تشبيه للمخلوقات وهل هم أجر، كلام معروف. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه. فمن نكث هذه البيعة فإنما ينكث على نفسه، من نقضها، من أفسدها، من هدمها، من خانها، من لم يوفي بها فإنما ينكث على نفسه. هذا الذي جاءك وبايعك وهو في في في في في واقع الأمر مبايع للرب سبحانه على نصرك وعلى عدم إسلامك وعلى عدم خذلانك وعلى الصبر معك وعلى الوفاء معك، ثم ينقض كل ما بناه، أيظن أنه بنكثه أنت تخذل أو يسلط عليك أعداؤه أو تصيبك القوارع، تصيبه هو، القوارع تنزل عليه يضر نفسه. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، لأنه هو الذي أخرج نفسه من الوعد الذي وعد به الرب سبحانه من وفى بهذه البيعة. هذا الفوز العظيم الذي رتبه الرب سبحانه لمن وفى بهذه البيعة هو أخرج منه نفسه بهذا النكث، فضر نفسه لم يضر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فمنصور، نكث منكم من نكث ووفى منكم من وفى، هو يرسله ربه ويعصمه ربه ويرفعه ربه، وأنتم إن صنعتم شيئا من الذي أرسل إليه من التوقير والتعظيم والتعزير والإيمان به وعدم نكث ما عاهدتموه عليه فكل ذلك فضله راجع إليكم، ليس شيء منه ينال النبي صلى الله عليه وسلم. نبي الرب سبحانه في حياطة ربه، في عناية ربه، عناية ربه أغنته عن عناية كل أحد. حياطة ربه، كلاءة ربه له، نصرة ربه له أغنته عن نصرة الناصرين. فذلك كله يرجع إليكم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، فسنؤتيه أجرا عظيما. ومن أوفى بما عاهد عليه الله من الصبر مع النبي صلى الله عليه وسلم والثبات معه وعدم إسلامه وعدم خذلانه فسنؤتيه أجرا. وهذه القراءة التي سمعتها، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، قراءة حفص فقط، سائر القراء يقرؤون، بل حتى شعبة أخو حفص في الرواية عن عاصم كلهم يقرؤون عليه. وهذا هو الفاشي في اللغة، لأن هاء الضمير إذا جاءت بعد الياء الساكنة فإنها تكسر إتباعا للياء، لأن الحركة المناسبة للياء هي الكسرة، يقرأ عليه. ولكن الأصل في الضمير في الهاء أن يكون مضموما، فقراءة حفص على قراءة هذه رواية حفص على الأصل في الهاء أن تكون مضموما، وقراءة الأكثرين على المناسبة مناسبتي. ومن أوفى بما عاهد عليه الله عليه الله فسيؤتيه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. وحدثتكم أمس عن الوصف بالعظمة عندما يكون من العظيم سبحانه، فلتذهب نفسك كل مذهب في هذا الأجر الذي يعطيه ربنا سبحانه من يوفي. أسأل الله أن نكون منهم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. ينتقل ربنا سبحانه الكلام عن طائفة دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج معه لما أراد الخروج، فتعللوا وتباطؤوا وتلكأوا واعتذروا ومكثوا ولم يخرجوا. سيقول لك المخلفون من الأعراب، الأعراب الذين كانوا حول المدينة غفار وأشجع وأسلم ومزينة وجهينة والديل، هذه القبائل الأعراب الذين كانوا حول المدينة الستة. قلت لكم يوم أمس لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا كان يحذر هذا الذي وقع، وأن تخرج له قريش لتصده عن بيت الله وتمنعه مما أراد من تعظيم حرمات الله وزيارة بيته العتيق. فانتدب الناس ليخرجوا معه فتعللوا، لا ما عندنا شغل، مشغولون. عجيبة، النبي صلى الله عليه وسلم لا مشغول، والله مشغول، عذرني مشغول، ما استطيع مشغول. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتنخم، يأخذ نخامته ولا تسقط لا تبلغ الأرض. شوف هذا، شوف هذا، خرج معنا، لا ذهب وحدك. ربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم سيقولك المخلفون. متى نزلت السورة؟ أنا قلت لكم متى نزلت، لما رجعوا من الحديبية، يعني في طريقهم نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه مع أصحابه، ثم انطلقوا من الحديبية راجعين إلى المدينة. حينئذ نزلت سورة الفتح، هم لم يبلغوا بعد المدينة وسيبلغونها بعد مدة. ثم هذا الكلام سيقوله المخلفون حينما يريد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر، وخيبر كانت بعد شهرين ونصف من الحديبية. العجيب ما هو يا إخواني؟ شوف شيء تحار له لا تفهمه. الآن هذه الآية يتلوها الناس، هذه السورة يتلونها، نزلت ومن جملة من يسمعها هؤلاء المخلفون، ويسمعون قول الله فيها: سيقول لك المخلفون من الأحرام شغلتنا. أما كان فيكم رجل عاقل لا يقول شيئا، لئلا يكون من هؤلاء الذين يذمهم الله صراحة في كلامه قبل أن تقول. قال لنبيه: سيقول، هؤلاء سيقولون لك، سيقول لأصحابك. أنت تستطيع أن لا تقول ولا لا؟ لا تقول لتقول لتبدي أنك لست من هؤلاء، لأنك لم تقول والله قال سيقول لك المخلفون. لا لا، يأبون إلا أن يقولوا مع أن القرآن يتلى ويسمعونه. هذه آية، هذه الآية سبحان الله العظيم. الموفق من وفقه الله، المخذول من خذله. مخذول، هذا مخذول هو أنت تسمع الكلام يتلى فيك بالذم القبيح ومع ذلك تقبله، تأبى إلا أن تقوله. لا عقل ولا ولا ولا استقامة مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيقول لك المخلفون، سيقول لك المخلفون: يا نبينا إذا رجعت إلى المدينة ثم أردت الانطلاق إلى خيبر، سيقول لك المخلفون إذا رجعت إلى المدينة وأردت معاتبتهم على تخلفهم عنك يا الحديبية، شغلتنا أموال وأهل العالم. وشوف ما شو القضية هنا، قال ربنا: سيقول لك المخلفون، ولم يقل سيقول لك المتخلفون. تخلف إذا كان التخلف منه، ولكن خلف إذا كان التخلف، إذا كان خلف يعني طرح في الورى. ربنا سبحانه لم يقل سيقول لك المتخلفون، لا، سيقول لك المخلفون، الله تعالى خلفهم عنك، لم رغب بهم عنك، لم يرضهم لك أن يكونوا أصحابا لك في طريقك، هو خلفهم، ليسوا متخلفين هم، لا لا، هو لم يرضهم لك. يقول لك المخلفون، وهذا أبلغ في في في في حقهم، أنتم أنتم المخلفون. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا. هذا الذي شغلنا نحن، لو لم تكن عندنا هذه الأموال وهؤلاء الأهل ونخاف عليهم الضيعة وليس لنا من يقوم بهذا الذي نقوم به لتبعناك، ولو جدتنا أطوع لك من كذا وكذا، ولكن عندنا الأهلون وعندنا الأموال ولابد من معالجتها والقيام عليها، وليس لنا من يكفينا. يعني مساكين، يعني خلاص الكلام، نحن مساكين، فاستغفر لنا، أنا معذور، أنت ترى، استغفر لنا. كذابون، هم كذابون، منافقون، مجرمون، استغفر لنا. وفعلا تريدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لكم؟ يفضحهم الرب سبحانه، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. أليس هذا، هذا الجزء فقط من الكلام ألم يكن كافيا لطائفة منهم ألا تقول ما تقول؟ لأن ربنا هذا يفضحهم، هؤلاء يكذبون عليك. طلبكم الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم ليس مبعثه الندم، ليس مبعثه توبة ناشئة من ندم تجدونه في قلوبكم، بل هو قول تتلقفونه بألسنتكم لا حظ له من الحق والصدق والواقع. ولذلك يقول ربنا: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. في الحقيقة الذي في قلوبهم سواء عليهم استغفرت له أم لا تستغفر له، هذا سواء عليهم. ولذلك قال: يقول بألسنتهم، وهذا يبين لكم أن هذه الشريعة لا تقيم وزنا للقول الذي لا نصيب له من الاعتقاد. هذا قول يقول بألسنتهم، ربنا طرح هذا القول، يقول بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والعبرة بما في قلوبهم. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل لهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. من هذا الذي يملك لكم شيئا يستطيع به أن يصنع لكم غير ما أراد الله لكم؟ من هذا؟ من هذا الذي يغلب الغالب؟ من هذا الذي يعز العزيز؟ من هذا الذي يعارضه في حكمه وينقض عليه مشيئته؟ من هذا؟ قل فمن يملك لكم من الله شيئا، أي كيفما كان هذا الشيء بلغا ما بلغ من الحقارة، من هذا الذي يملك لكم شيئا؟ إن أراد الله بكم ضرا، أراد إهلاككم، إهلاك أموالكم، إهلاك أهليكم، من ذا الذي يمنع هذا الهلك أن يقع بكم؟ أو أراد لكم نفعا، فمن ذا الذي يحول بينكم وبين ما أراد الله؟ يعني هو كان ربنا سبحانه يقول لهم أنتم ما تخلفتم في بيوتكم ظنا منكم أنكم تعجلون السلامة لأنفسكم ولأموالكم بهذا التخلف. القارعة إذا أراد بها ربكم، إذا أرادها ربكم لكم تبلغكم في قوع في في في في عقر في قعر حجركم بين فرشكم في لحفكم، في من هذا الذي يحبسها؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أنت تدخل تمشي إليه برجليك، أنت برجليك، أنا ما يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. يكذبهم الرب في هذا الاعتذار، بل كان الله خبيرا بما تعملون، بهذا الاعتذار الكاذب الخبير، خبير بالذي فيه علن منعكم من الخروج وهو إرادة السلامة لأنفسكم وظنكم الذي سيتحدث عنه ربنا بعد قليل. ثم انظروا إخواننا إلى حرف بل، بل كان الله بما تعملون خبيرا. نحن حرف بل تكلمنا عنه في مرات مضت، تذكرون لما قلنا لكم إن بل حرف إضراب، تكون تارة للإضراب الانتقالي وتكون تارة للإضراب الإبطالي، بل حرف إضراب يكون إذ يقال للانتقال وللإبطال. أم يقولون به جنة؟ هذا فسرنا، قلنا لكم إنها عندما تكون للإبطال هذه بل تقع بين جملتين، هي تقع بين غير ذلك لكن فيها تفصيل عند النحاة، لكن لئلا نشوش عليكم، عندما تقع بين جملتين وتكون للإبطال فإنها تبطل المعنى الذي قبلها، تبطل معنى الجملة التي تقدمتها لتثبت معنى الجملة التي تتلوها. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، هذا أبطلت المعنى الجملة الأولى. أم يقول به جنة بل، هذه البل أبطلت كون النبي صلى الله عليه وسلم مجنونا، أثبتت المعنى الذي بعدها بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون. تذكرون هذا؟ هنا يقول ربنا بل كان الله بما تعملون خبيرا، يبطل اعتذارهم الكاذب ويخبرهم بأنه عليم بالذي يضمرون مما سيفضحه بهم الآن. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا الحقيقة، هذا ما في قلوبكم الذي كنتم تخفونه بألسنتكم وأظهر الله يتلوه التالون إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ربنا سبحانه بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. والكلام مبتدأ ببل أيضا التي للإبطال، يبطل ربنا سبحانه كلامهم اعتذارهم ويخبر بالذي هو كائن في الحقيقة الباعث لهم على تخلفهم، ليس هو اشتغالهم بأهلهم وأموالهم. الباعث لهم أنكم أنهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يرجعون، وأنه تستأصل شأفتهم، وأنه تستبد خضراؤهم، وأنه لا يرجع منهم مخبر. كانوا يقولون محمد صلى الله عليه وسلم، محمد وأصحابه أكلة رأس، أكلة رأس أي قليلون، يكفيهم رأس، رأس واحد يأكلونه يشبعهم جميعا، قليلون أكلة رأس. معناه أن قريش ستستأصلهم، فلماذا نخرج معه؟ لماذا نعرض أنفسنا للهلكة؟ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، أبدا يعني ليسوا سيؤسرون ويطلقون ويفدون، لا، سيهلكون إهلاكا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم، زين هذا النفاق في قلوبكم، زين هذا الظن في قلوبكم حتى تحققتموا، زينه لكم إبليس شيخ طريقتكم حتى تحققتموه وجلستم وتخلفتم، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء. هذا الظن الذي ذكرناه أمس، ظننتم ظن السوء أن الرب سبحانه يسلم أولياءه، أن الرب سبحانه يخذل نبيه صلى الله عليه وسلم ويسلط عليه أعداءه، وهو إنما يسعى في رفع كلمته فيخذله في أي شيء، قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعوده في أي شيء، في أي شيء ليله ونهاره صلى الله عليه وسلم، في أي شيء حله وترحاله، في أي شيء حركته وسكونه صلى الله عليه وسلم، إلا في إبلاغ كلمة ربه ونشر رسالته وإظهار دينه. وهذا الذي بايعه عليه أصحابه، فالظن بالرب سبحانه أن يأتي لهذه الفئة العابدة المؤمنة المجاهدة التي إن تهلك لا يعبد الله في الأرض بعد ذلك، فيخذلها ويسلمها، ويخذلها لمن؟ لأجل أعدائه المشركين به، الملحدين في بيته، الصادين عن سبيله، المقاتلين لرسله. هذا هو الظن بالرب سبحانه، هذا الذي ظننتم، وهذا الذي زين لكم التخلف، وما تنتظرون إلا أن تجيئكم هذه الأخبار، أخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد قضي عليهم، هذا الذي تنتظرون. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، كنتم قوما فاسدين هلكا. البور، العرب تقول بار الرجل أو بار الشيء، يبور إذا فسد وهلك، فهو بائر وهو بور أيضا، وهو بور وهي بور وهم بور، استوي فيه الواحد والجمع والذكر والأنثى. قال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء مسلما واعتذرا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له يا رسول الملك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، إذ أنا بور لما كنت فاسدا، إذ أباري الشيطان في سنن الغي ومن يميل ميله مثبور. آمن العظم واللسان لربي، ثم نفسي الشهيد أنت النذير، إنني عنك زاجر ثم حيا من لؤي كلهم فكلهم مغرور. فيقول إذ أنا بور، فهذا من إطلاق البور على الواحد. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو شاهد لإطلاق البور على الجماعة، يقول لا نفع في الطول من نوك القلوب ولا يهدي الإله سبيل المعشر البوري. إذا كان القلب أنوك، القلب أحمق، ماذا تنفعك الجثة الطويلة؟ هذا هو هنا يذم قوما يصفهم بأنهم ما فيهم نفع، ما عندهم غناء، همهم الأكل والشرب وليس لهم أفعال الرجال. يقول حاري بن كعب: ألا أحلام تسجركم عنا وأنتم من الجوف الجماخير؟ لا عيب في الناس، لا عيب في القوم من طول ومن عظم، جسم البغال وأحلام العصافير. عقل عصفور، عصفور في جسم عصفور مناسب، في جسم بغل، عقل عصفور في عصفور، عقله مثل أظفر، مثل هذا الظفر في الحجم. ما ما ما ما أنت لا عيب فيك، أنتم لا عيب فيكم من جهة طول قاماتكم، لا عيب في القوم من طول ومن عظم، جسم البغال وأحلام العصافير. ألا طعان ألا فرسان عادية إلا تجشؤكم حول التنانير. هذا الذي عندكم، ما عندكم طعان، ما عندكم فرسان تعدون بها على العدو، تكرون بها عليهم. ما الذي عندكم؟ جلوسكم حول التنور تملؤون بطونكم فتتجشؤون، إلا تجشؤكم حول التنانير. وهذه مشكلة، مشكلة عظيمة عندها، هذا في غاية الذم. بل يرون أن آخر يقول: إني رأيت من المكارم حسبكم أن تلبسوا حر الثياب وتشبع. هذه المكارم عندكم، مكارم عندكم ما هي؟ أن تلبسوا حر الثياب وتشبعوا، فإذا تذكرت المكارم مرة في مجلس أنتم به فتقنعوا، تقنعوا غطوا وجوهكم، لستم ما عندكم مكارم، إيش المكارم عندكم؟ ولذلك ترون كيف الزبرق بن بدر لما قال له الحطيئة: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، مع أنه نسب له أنه يطعم ويكسو، ولكن الزبرق غضب قال: وما بلغ من مروءتي إلا أن أطعم وأكسو، فقط هذا الذي أصنعه. واستعدى عليه عمر بن الخطاب، القصة معروفة، المروءة فقط. أن فتخيل لو قال له: لا، أنت لا تطعم ولا تكسو، بل أنت تطعم وتلبس فقط، هذا المكارم عندك. وكنتم قوما بورا. وقد يجيء البور أيضا بمعنى لا شيء، لا شيء. ومنه ما يرويه الخطيب البغدادي في تاريخه وابن عساكر في تاريخه بإسنادهما إلى أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: يا أهل دمشق، يا أهل الشام، اسمعوا من أخ لكم ناصح، ما لكم تجمعون فلا تأكلون، وتبنون فلا تسكنون، وتؤملون فلا تدركون، إن من كان قبلكم جمعوا كثيرا وبنوا شديدا وأملوا بعيدا، فأصبح ما جمعوا بورا، بورا لا شيء، فأصبح ما جمعوا بورا، وما أملوا ثبورا، وأصبحت مساكنهم قبورا. فالشاهد أن ربنا سبحانه يقول لهم: بل كنتم قوم بورا، قوم فاسدين، قوم هالكين، قوما لا شيء فيهم من خير. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. كأنه رد على قوله سبحانه: فمن ينكث فإنما ينكث على نفسه، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ومن لم يؤمن بالله ورسوله، وهو الناكث، ومن لم يؤمن بالله ورسوله ضر الله ورسوله، فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ما ضر إلا نفسه، فإنا أعتدنا للكافرين، أعتدناها أعددناها، ليس ربنا سبحانه سيعدها له، لا هي الآن معدة تنتظر فقط مجيئكم إليها مسوقين مسحوبين، سأل الله العافية. فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، السعير سأل الله العافية، النار التي هيجت أضرمت سعرت، العرب تقول سعر النار يسعرها إذا هيجها وأوقدها وشد غرامها، هذه النار المعدة لهم. أعتدنا للكافرين سعيرا نارا، سأل الله العافية، سأل الله العافية، موقدة مسعرة، وسعيرها وقودها الذي به تهاج الناس والحجارة، ليس الحطب هذا العظم. سأل الله العافية، سأل الله تعالى أن ينقذنا منها، سأل الله تعالى أن ينجينا منها. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، سأل الله العافية. ها هنا أذكر واحد يحدثني، قال كنت في، كان في عمل مع واحد من غير المسلمين، قال فكنا نتكلم وإذا بحركة وركض يصير، فاستفهمنا عن إيش الواقع، فقالوا في حريق كبير يعني الآن يمكن شيء غاز أو هذا. قال ففزع هذا صاحبي، قال فقلت له هناك نار أعظم من هذه. وسبحان الله العظيم، أنا أرى أن هذا الإنسان الذي ذكر لهذا الآخر الذي ليس بمسلم هذه الكلمة أرى من توفيق الله، لأن هذا أيضا يخاف مما خاف منه صاحبه، النار تفزع وإن كنت مسلما، كونك مسلما لا يعني أنك لا تخاف النار ولا تحرقك النار، أنت مسلمك بشر يخيفك ما يخيف بشر، ولكن ذهنه حاضر وربه يوفقه في دعوته غير المسلمين إلى دين ربهم سبحانه في تلك اللحظة. قال فلما قالوا هناك نار موقدة عظيمة مسعرة هي أشد من هذه، وهو ذاك مال إليه وبدأ ينصت ويسأل وكيف وكذا وكذا، قال وش حالت أتكلم معه وهو. قال حتى ما بخاطره إلي وسكن إلى ما قل وهو. ثم جاء فجأة واحد دخل منه قال الاجتماع سيبدأ، قال عرفت أن هذا أرسله إبليس أنه كسر هذا. سبحان الله، قال لعل الله يكتبه، لأنه هذه حبة ألقاها لك، بذرة ألقاها، لا يدري لعل الله تعالى ينبتها في موضع في جهة بسبب آخر، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. ونسأل الله تعالى أن ينجينا من عذابه. زد سيدنا، ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. ولله ملك السماوات والأرض فإذا أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا فليس يعتاص عليه شيء، لأن له ملك السماوات والأرض، لأن له ملك السماوات والأرض، فليس يعتاص عليه شيء، ليس يصعب عليه شيء، ليس يمتنع عليه شيء. فالركون إليه واللجوء إليه والفرار منه إليه، لأن له ملك السماوات والأرض، أين تفر؟ وله ملك السماوات والأرض، أي بقعة جغرافية يملكها فأين تفر؟ يملكها يعني هو قادر عليك فيها، أين تفر؟ أي الله ملك السماوات والأرض. يغفر لمن يشاء، يخاطب من؟ هؤلاء الذين كانوا يهددهم بالسعير، فإن أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يرجيهم يرجيهم في رحمته، يفتح لهم باب التوبة إذا سمعت الكلام الأول. تقول انفضي ذاك من هؤلاء، هؤلاء فرغ منهم، هذا غير الله الذي يفعل هذا. الرب سبحانه يقبل توبة التائب ما لم يغرغر. إذا كان يقبل توبة التائب من أعظم ذنب وهو الكفر، أفلا يقبلها من دونه؟ وهم هؤلاء عرب يلتقطون هذه الإشارات. لماذا؟ هو قال في مواضع كثيرة في كتابه يقدم العذاب، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، ها هنا يقول لهم وإلهي ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يفهمون منه أنه يرجيهم في مغفرته، من تاب فإنه يغفر له مع قبح ما فرط منه، مع شناعة هذا الذي صدر عنه من التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والظن بأنه سيهلك وأنه لا يرجع وأن المسلمين سيجتثون وستذهب دعوة إلى الله أدراج الرياح، مع هذا وتخلفت عن ذلك وقدمت إليه الأعذار الكذبة، وجئتم بعد ذلك تعتذرون بالكذب وتقول بألسنتكم ما ليس في قلوبكم، ومع كل ذلك مع فداحته وقبحه وشناعته يقول لكم إنه إن تبتم يغفر لكم. وكيف يرجيكم بأن يقدم ذكر الرحمة قبل ذكر العذاب مع أنكم تستحقون العذاب؟ لكن ربنا سبحانه ما يفعل بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ربنا يريد شكركم وإيمانكم ولا يريد تعذيبكم، فافتح لهم. يعذب يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويزيدهم ترجية، وكان الله غفورا رحيما. تذيل في الآية، لم يزل هذا وصفه، هذا وصف ربنا سبحانه، وكان الله غفورا رحيما. فهلموا إذن، هلموا إلى مغفرته ورضوانه. طيب نصلي ونعود إن شاء الله.